يبقى دايما لما نوكل العلم لعالمه ونحط المسائل في اصولها وفي مصافها سنستريح جدا. ولكن مشكلتنا ان احنا عندنا ابو العريف والمتعالم، ومرض التعالم ده مرض يعني انتشر في الامه للاسف. تجد من لا يحسن شيئا ولا يدري شيئا يتكلم في العلم كانه يعني طبيب المساله وخريجها، والله تعالى اعلم.